Si tu m'aimes follow, je suis là, tu peux pas nier. Je préfère être solo. Si tu m'aimes follow. Shake it, shake it, kalou madaro allo. Qalbi nsak wli bedlek bedlo. Bih fih nigle bel balan. Hakwa dayra kouli baz. Aish yati w dayra w kda. Hakda w hakda. Ila salina naoud nbda. Hakda w hakda. Rani nhabak bezaf w ray. W alik nkhawf dlali. لي صواف وراي وانتي بغيتي تحشيالي انا حبك بالزواف وراي وعليك مخوف دلالي ركبتي لي صواف وراي انتي بغيتي تحشيالي جسويلا جسويلا افيكو صوت وجو في حالة جسويلا جسويلا جو في ماشي شادو ما بيلا جسويلا جسويلا افيكو صوت وجو في حالة جسويلا Je suis libre comme l'air, à loup solitaire. Je fais ce que j'ai à faire, pas là pour te plaire. Avec ou sans toi, mamacita. C'est toujours la fiesta, Dolce Vita. اللي طاق غير طيب بحال وزنا وحدو غير بالريح نموت مع اللي بغاني اش كاين طلياني عيش حياتي و دايره وكدا هكدا وهكدا الى سالينا نعاود نبدا هكدا وهكدا راني نحبك بالزواف وين راي وعليك نخوف دلالي ركبتي لي صواف وين راي وانتي بغيتي تحشيالي راني نحبك بالزواف وين راي وعليك نخوف دلالي ركبتي لي صواف وين راي انتي بغيتي تحشيالي Avec ou sans toi, je suis hella. Je suis là, je suis là. Je fume ma chicha dans ma villa. Je suis là, je suis là. Avec ou sans toi, je suis hella. Je suis là, je suis là. Je fume ma chicha dans ma villa. Danger, danger. Danger. Danger. Danger.